الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، فبعد أن فرغنا من بيان مجمل حول أركان الإيمان الستة، شرعنا في ذكر مسائل متممات لهذا الإيمان. ومن ذلك أن يعلم كل مؤمن أن من حقوق الإيمان موافقة مراد الله جل وعلا في المحبة والبغض، فيحب العبد ربه ويحب ما يحب الله جل وعلا من الأعيان الذوات ومن الأعمال، ويبغض ما يبغض الله جل وعلا من الأعيان والأعمال، فيحب الله جل وعلا ويحب نبيه صلى الله عليه وسلم ويحب سائر النبيين والمرسلين ويحب المؤمنين في كل زمان ومكان، وأفضل المؤمنين بعد النبيين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، ويحب طاعة الله وما يرضي الله، وأعظم الطاعات وأعظم الأعمال الصالحة التوحيد، ويحب أهل الطاعة، وفي المقابل يبغض أعداء الله، يبغض الشيطان ويبغض أعداء الله ويبغض معصية الله وأعظمها الشرك، ويبغض أهل معصية الله وأعظمهم الكفرة بالله جل وعلا. وهذا أصل الولاء والبراء، يجب على كل مؤمن أن يوالي أولياء الله وأن يعادي أعداء الله، هذا الولاء والبراء. ولاء المؤمنين، ولاء أولياء الله بمحبتهم ونصرتهم وإعانتهم على ما يرضي الله جل وعلا، وبغض والبراء من أعداء الله، من الذين يحادون الله ورسوله، ببغضهم والبراءة منهم ومن دينهم ومجانبتهم والنفرة عن عنهم وعما هم عليه من خروج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن مقتضيات ذلك أن لا يشارك المؤمن الكافر في عيده أو شعائره أو أن يهنئه بذلك، فإن أعياد المشركين وأعياد الكافرين وأعياد أهل الكتاب قائمة على عقائد كفرية والعياذ بالله، من اعتقاد الولد لله تنزه الله عن ذلك، أو أن الله ثالث ثلاثة، أو أن عيسى ابن الله والعياذ بالله، فمن شاركهم فقد وافقهم على هذا الكفر، ومن هنأهم فقد هنأهم على ما هم فيه من كفر والعياذ بالله. يقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. لنا أسوة في إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأتباعه. إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. براء منكم ومما تعبدون، تبرأوا منهم وتبرأوا من من عبدوهم، ممن يشركون بهم. كفرنا بكم، تبرأوا وكفروا بهم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أعلنوا لهم عداوتهم وبغضاءهم، حتى يؤمنوا بالله عز وجل. فإذا آمنوا فيعقب ذلك البغض محبة ونصرة وولاء وإعانة. فبغض الكافرين وبغض ما هم عليه من الكفر واجتنابهم واجتناب كفرهم وضلالهم من حقوق الإيمان. ويقول الله جل وعلا في بيان ولاء المؤمنين يذكر ربنا تبارك وتعالى مثلا عظيما للذين حققوا الولاء لعباد الله. من هم؟ إنهم الأنصار مع إخوانهم المهاجرين. يقول الله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء مثل أمرنا الله بالتأسي به في عدد من الآيات مثل لموالاة المؤمنين وكيف تكون. هذا حق، نصرتهم وإعانتهم ومحبة الخير لهم والذب عنهم كل بحسب درجة إيمانه. يحب المؤمن والمؤمن على درجات، كلما عظم إيمانه وجب له من الحب بحسب ذلك. لذلك كان النبيون لهم من الحب، من حب البشر للبشر أعظم نصيب لكمال إيمانهم، ثم من دونهم بحسب ذلك. أما الكفار فلا يعني ما افترضه الله علينا من بغضهم وعداوتهم أن يظلموا أو أن يعتدى عليهم أو أن يتعرض لهم بالبغي والضرب أو القتل أو الاستطالة عليهم بالباطل، هذا لا يجوز. فيبغضون ويبغض ما هم عليه لكن لا يظلموا ولا يجوز ظلمهم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. رجل كافر دخل بلاد المسلمين بعهد من ولي أمر المسلمين، قتله سبب لحرمان الجنة والعياذ بالله مع أنه كافر. فظلم الكافر والبغي عليه والعدوان عليه من أسباب غضب الله جل وعلا ما لم يكن محاربا. المحارب يقاتل، أما غير المحارب فلا يجوز العدوان عليه بأي حال من الأحوال. هذا الأصل المتمم للتوحيد وللشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة والنبوة، الشهادة له بالنبوة والرسالة وما يلزم ذلك من طاعته. فهم ثلاثة أصول: تحقيق توحيد الله، تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، موالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله. هذه الأصول التي بها ينجو العبد ويكمل إيمانه الواجب. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بحال ترضيه عنا جل وعلا في الاعتقاد وفي الأعمال وفي الأقوال وفي الأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.